يرابون في الجنة يسقط عنهم يجب عليهم إسقاط الربا أو لا؟ يجب. ولهذا قال أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب.